النعيم ولا طهر فوق من طابعه نعثا ومن تحيد ما ولا طهر فوق من طابعه نعثا وان انت حين ما انت آية ولا إنسى وان انت صاحي ولا نايم ولا طهر فوق من طابعه نعثا وان انت راحي انت روحي انت انسان عين يا صاحي ولا فارغ من طابعنا عزاوها انت نادي انت هادي انت ميتا وان انت ظافر انت ظافر وسود عفير وان انت حكمة انت فتان انت ضامير انت سامير انت هتان ولا فاروة طابعنا عزاوة انت نادر انت ناظر انت بوستان انت صافي انت نافي دور ابوهتان انت حكمة أطران الصبابة مر عذاب قلبي أغران ولا قربا بابرنا عزاوة انت ساهي انت لاهي انت بطران في دلالك في جلالك يا سامي وأكران انت حكمة قالوا ليها عن قلبي خافيق هل توافي غادر ينهى وان انت حكمة انت آية ولا إنسى وان انت صاحي ولا نايم ولا طارق من طابعه عزاه يا حبيبي كنت طبيبي حيران طول نهاري ثم ليلي ساهي سهران ولا طربك من طابعنا عزاوة قال عذابي صاح غرابي جوي عكران دمعي هامي شوقي نامي وفرجي نيران انت حكمة سلطان انت ساطع فانا ساجع في غناك اللي اوطان ولي الومني في هواك يا سيدي غلطان ولي غلطان.